بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نوفل لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في وسده مسند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي عبد الله الجسري قال: دخلت على عائشة وعندها حفصة بنت عمر فقالت لي: إن هذه حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أقبلت عليها فقالت: أنشدك الله أن تصدقيني بكذب قلته أو تكذبيني بصدق قلته، تعلمين أني كنت أنا وأنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمي عليه فقلت لك: أترينه لقد قبض؟ قلت: لا أدري. أترينه قد قبض؟ قلت: لا أدري. قلت لا أدري. فأفاق فقال: افتح له الباب. ثم أغمي عليه فقلت لك: أترينه قد قبض؟ فقلت: لا أدري. ثم أفاق فقال: افتح له الباب. فقلت لك: أبي أو أبوك؟ قلت: لا أدري. ففتحنا الباب فإذا عثمان بن عفان، فلما أن رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدنه. فأكب عليه فساره بشيء لا أدري أنا وأنت ما هو، ثم رفع رأسه فقال: أفهمت ما قلت لك؟ قال: نعم. قال: أدنه. فأكب عليه أخرى مثلها فساره بشيء لا أدري ما هو، ثم رفع رأسه فقال: أفهمت ما قلت لك؟ قال: نعم. قال: أدنه. فأكب عليه إكبابا شديدا فساره بشيء، ثم رفع رأسه فقال: فهمت ما قلت لك؟ قال: نعم. سمعته أذني ووعاه قلبي. فقال: اخرج. فقالت حفص: اللهم نعم، أو قالت: اللهم صدق. ما في شك أن عثمان رضي الله عنه كان عنده وصية خاصة من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا اللي تفسر كل أفعاله أيام الفتنة. يعني كان الصحابة يأتونه وكان يعرضون عليه أشياء، وكان هو مصر على أشياء، فكان معه عهد خاص، وقد طبق رضي الله عنه بحذافيره كما هو الظن به رضي الله عنه. ومن ضمن العهود التي عاهده النبي صلى الله عليه وسلم عليها ألا يخلع القميص إن أرادوا على خلعه، وأن يصبر على الفتنة، وأنه سيدخل الجنة على بلوى تصيبه، ولا يفتح المسلمين باب دماء يكون هو أول من فتحه. وهذه كلها كان عثمان رضي الله عنه هو الصابر الصادق البار الذي صبر نفسه للقتل حتى قتل رضي الله عنه، وبقي قتله غصة يعني في حلق كل مؤمن. حتى الصحابة رضي الله عنهم كبر عليهم قتله بهذه الطريقة بين أظهرهم، وانفتح بقتله باب الشر على المسلمين إلى قيام الساعة. وصدق عليه الصلاة والسلام عندما قال: ثلاث من نجا منهن نجا، موتي وقتل خليفة مظلوم، مصطبر الحق يعطيه، والدجال. فهذه الثلاث هي أكبر الفتن على المسلمين: موت عليه الصلاة والسلام، وقتل هذا الخليفة المظلوم، والدجال. نعم. حدثنا علي بن عاصم قال: أخبرنا مطرف بن طريف عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل صائما ويقبل ما شاء من وجهه حتى يفطر. حدثنا كثير بن هشام قال: حدثنا جعفر قال: سألت الزهري عن الرجل يخير امرأته فتختاره، قال: حدثني عمرو بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتاني النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني سأعرض عليك أمرا، فلا عليك أن لا تعجلي حتى تشاوري أبويك. وقلت: وما هذا الأمر؟ قالت: فتلا علي أيها النبي وقل لأزواجك: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. قال: فقلت: وفي أي ذلك تأمرني أن أشاور أبوي؟ بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، وقال: سأعرض على صواحبك ما عرضت عليك. فكان يقول لهن كما قال لعائشة، ثم يقول: قد اختارت عائشة الله ورسوله والدار الآخرة. قالت عائشة: فقد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نرى ذلك طلاقا. حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن الأسد بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث وهو محرم. حدثنا علي عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث وهو محرم. الثانية فيها بعد ثلاث؟ إيه، إضافة حتى إنها إضافة. إيه. عندك بن زياد؟ بن أبي زياد سقطت لفظة أبي. حدثنا شجاع بن وليد عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قائما صلى قائما وإذا افتتح الصلاة قاعدا صلى قاعدا. نعم. حدثنا شجاع بن الوليد عن سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسر عظمه حيا. يعني في الإثم كما تقدم في الإثم وكذلك في الحكم ما يكسر عظمه ميت ولا يؤذى حتى لو كان جثة لا يؤذى المؤمن له حرمة. نعم. حدثنا مسكين بن بكير عن سعيد يعني ابن عبد العزيز قال مكحول حدثني عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 رياط يمانية. الرياط هذه فيها نظر لأن الريطة هي شبه مخيطة تشبه الإزار لكنها مخيطة. الريطة أقرب ما تسمى الآن أقرب ما تكون الآن ما يسمى عند النساء بالتنورة وهو الإزار المخيط من أعلى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب خام أدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص ولا عمامة. فكلمة رياض هي اللي فيها نظر واللي هي 3 أثواب يمانية سحولية من سحول. نعم. ها ميتا ايه لكن ايه لكن في ما في دية ولا قصاص يعني ميت لكن في الحكم وفي الحرمة مثل التبرع بالأعضاء الآن في نظر يعني الله أعلم في شبهة لأنه في تشويه الميت يقصون جثته ويفتحونه ويأخذون الأعضاء هذا يدخل في الحديث هذا لكن عاد هو حي هل يفعل بهذا هو حي الله أعلم لكن في شبهة. نعم. حدثنا عمر بن أبو حفص المعيطي قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدل فقال للناس تقدموا فتقدموا ثم قال لي تعالي حتى سابقك فسابقته فسكت عني حتى إذا حملت اللحمة وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره فقال الناس تقدموا فتقدموا ثم قال تعالي حتى أسابقك فسابقته فسبقني فجعل يضحك ويقول هذه بتلك. اللهم صل على محمد. كامل يعني سبحان الله كل تصرفاته تدل على الكمال عليه الصلاة والسلام ما ينسى أحد وكل واحد سبحان الله العظيم يعني كامل يكفي هذا إنه كامل كمله الله عز وجل يلبس لكل حلة لبوسها مع الصغار مع الكبار مع الجيش مع عليه الصلاة والسلام هو الله الأسوة. نعم. حدثنا محمد بن يزيد عن سفيان عن ابن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان معتكفا في المسجد لا يدخل البيت إلا لحاجة قالت فغسلت رأسه وإن بيني وبينه العتبة. ما هذه القاعدة في المعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة حاجة الإنسان. نعم. حدثنا محمد بن يزيد عن الواسطي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن كنت ألممت بذنبي فاستغفر الله فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. هذه في قصة الإفك لكن في زيادة هذه التوبة من الذنب هي الندم والاستغفار. الاستغفار طلب المغفرة هو الندم الندم هو التوبة اللي ما ندم ما تاب. نعم. حدثنا أبو أحمد حدثنا عبد الله يعني ابن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها. الله السلام. السمر بعدها خاصة الأيام هذه والله أنا مشكلة ولا ينام قبلها. نعم. حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائد عن زياد بن علاقة عن عمر بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. في أثر عند عبد الرزاق قال ابن جريج حدثني من أصدق عن عائشة أنها سمعت عروة يتحدث بعد العشاء بعد العتمة فقالت ما هذا الحديث بعد العتمة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام راقدا قط قبلها ولا متحدثا بعدها إما مصليا فيغنم وإما راقدا فيسلم. نعم. حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلى المغرب فرضت ثلاثا لأنها وتر. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى الصلاة الأولى إلى المغرب فإذا قام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلى المغرب لأنها وتر والصبح لأنه يطول فيها القراءة. تقدم هذا أن هذا قبل الإسراء ولكن فيه فائدة، المغرب وتر ما يزاد عليه، والصبح لأنه يطول فيها القراءة ما زيد فيها، بقيت اثنتين لكن يعوضها تطويل القراءة. نعم. حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره ولطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. نعم. حدثناه ابن أبي عدي عن سعيد عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة رحوه. نعم. حدثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسرى لخلائه وما كان من أذى وكانت اليمنى لوضوئه ولمطعمه. نعم. حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن زرار بن أوفاء عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا جميعا. نعم. حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. من سعيد؟ بن أبي عروبة وعبد الوهاب الثقفي بن عبد المجيد، لكن هنا لا قال عبد الوهاب الخفاف لأن بن عبد المجيد متقدم شوي، عبد الوهاب بن عطاء الخفاف. نعم. حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن عاصم الأحول عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ قبلها. نعم. حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن رباح أنه دخل على عائشة فقال إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، فقالت سلمى بدالك فإنما أنا أمك، فقلت يوم المؤمنين ما يوجب الغسل، فقالت إذا اختلف الختانان وجبت الجنابة، فكان قتادة يتبع هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت قد فعلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا، فلا أدري أشيء في هذا الحديث أم كان قتادة يقوله. أم كان قتادة يقوله يعني الإكسال، قد فعلنا ذلك واغتسلنا معناها الإكسال أو الجماع دون إنزال. حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن بوديل بن ميسر عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصلاة قائما وقاعدا، فإذا صلى قاعدا ركع قاعدا وإذا صلى قائما ركع قائما. حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها وقال مرة أخرى الخفاف عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيب من الرؤوس وهو صائم، وقال محمد بن جعفر يعني في حديث ياس عن سعيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق عن ابن عباس وكذا قال الخفاف مرة أخرى يصيب من الرؤوس يعني قبل التقبيل. نعم. حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا هشام عن ابن أبي عبد الله عن بودين عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن امرأة منهم قالوا له أم كلثوم حدثته عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعام في ستة من أصحابه، فجاء عربي جائع فأكله بلقمتين، فقال ما إنه لو ذكر اسم الله عز وجل كفاكم، فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي اسم الله في أوله فليقول بسم الله أوله وآخره. ذكر اسم الله عز وجل له أثر في البركة، ولذلك هذا العرابي أكل الطعام في لقمتين وكان يكفي ستة والنبي صلى الله عليه وسلم سابعهم، ولو ذكر اسم الله لكفاهم. هنا فائدة، قال الإمام أحمد كان عبد الوهاب الخفاف هذا من أعلم الناس بحديث سعيد بن أبي عروبة، وكان قد عرف بصحبته وكتب كتبه، وسعيد من أعلم الناس بحديث قتادة هذا مشهور عنه. نعم. حدثنا عبد الوهاب قال سئل سعيد ما يقول الرجل في ركوعه، فأخبرنا عن قتادة عن مطرف بن عبد الله عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نعم. حدثنا عبيد بن أبي قرة قال حدثنا سليمان عن ابن بلال عن علقمة عن أمه في قصة ذكرها، فقالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشار بحديثة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه. المحفوظ في الأحاديث من أشار بحديثة تلعنه الملائكة، تلعنه الملائكة وإن كان أخاه لأبيه وأمه، فيكون معنى هذا الحديث الله أعلم وجب دمه، يعني كأنه قتله إذا كان أشار إليه بحديدة يريد قتله، يريد قتله اللي يسمونه الآن الشروع في القتل، كأنه قتله. هذا سد الذرائع وفيه الابتعاد عن أذى المسلمين والإشارة بالحديد إليهم أو السلاح. سبحان الله العظيم، كيف عاد اللي يشير له بالسلاح ولا يهوب عليه ولا يهدد بالسلاح ولا يحاول قتله؟ كأنه قتله وقد وجب دمه والملائكة تلعنه. نعم. حدثنا عبد الوهاب عن داود عن عامر عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية، ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. النبي عليه الصلاة والسلام لن يكتم شيء، تقول يعني لو كان سيكتم شيء هذه الآية. يقول هنا أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة، قصة زينب، من طريق السدي، وساقها سياقا حسنا، ولفظها بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بن جحش، وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه، فكرهت ذلك من حيث الكفاءة يعني، ولزيد ما يقدح عليه لا في خلق ولا في خلق، من أحسن الناس خلق وخلق، هو عربي لكن أصابه رق يعني بالظلم. ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه، ثم أعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أنها من أزواجه، فكان يستحي أن يأمر زيد بطلاقها، وكان لا يزال يكون بين زيد وبين زينب ما يكون من الناس، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك زوجه وأن يتقي الله، وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا تزوج امرأة ابنه، وكان قد تبنى زيدا. هذا معنى وتخفي في نفسك من الله مبديه، ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب فيها ويتمنى من زيد طلاقها كما يظن بعض الناس، هذا لا يليق بمقام النبوة. لكن ما الذي كان يخفيه؟ أنها من أزواجه، أنها من أزواجه فيما بعد يعني، وتخشى الناس، والله حق أن تخشاه، يخشى الناس ماذا؟ أن يقولوا تزوج امرأة ابنه، والله حق أن تخشاه. سبحان الله العظيم، من محبة الله نبيه يشدد عليه في العتاب. نعم. حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن زرار بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران اثنان. حدثنا عبيد بن حميد قال: ما هذا ليس اللي يعني الآن الأغاني والتجويد وكذا، لا، الماهر بالقرآن يعني مثل عثمان ومثل الصحابة اللي يحسن قراءة القرآن يسترسل فيه ويقوم بحقه ويتلوها أنا الليل وأطراف النهار، يعني صاحب قرآن من أهله علم وعمل، هذا مع السفرة، وليس الماهر الآن اللي يحسن القراءات ولا التجويد وهو ما يعمل به ولا. لا خلي واللي تتعتع فيه ويجتهد وهو عليه شاق فله أجران. حدثنا عبيد بن حبيب قال حدثني تعتع هي ما هي يعني يتعلم ويجاهد نفسه التعلم، إيه؟ يجلس على التعتع اللي هو عليها، لا، هذا اللي يجاهد نفسه ما يقدر، مثل الشيبان ومثل اللي يجتهد وهو عليه شاق لكن يجتهد، هذا لها أجرين، فيها بذل التعلم يعني، إيه؟ تعلم لها أجر القراءة وأجر المشقة اللي عليه. نعم. حدثنا عبيد بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن عكرمة قال قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخدر فيأخذ ذراعا منها فيأكلها ثم يصلي ولا يتوضأ. حدثنا عبيد قال حدثني الذراع وين في الذبيحة؟ ها؟ وين على الكتف؟ وده القدم الذراع ذراع بس من هنا من المفصل مو من الكتف المفصل إلين النت العضيدة سميها العضيدة يعني الآن اليد ها فيه الفرسن هذا، فرسن اليد هذا، وفيه من المفصل العضيدة هذه، وفيه الكتف الحمى صغيرة هذه، ليست الحمى الرجل اليابسة هذيك الصغيرة، العضيدة الصغيرة هذه. هذه سبحان الله لحمها طيب وخفيف وقليل الشحوم هذا. نعم. ها لا الساعد اللي هو الحين فرسن اليد هذا يترك، والعضيدة هذه والكتف هي المنطقة الصغيرة هذه، وفيها لحم أكثر من الرجل. نعم. عبيدة حدثنا عبيدة قال حدثني منصور عن مجاهد عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة من أصبح جنوبا فلا صوم له، فأرسل مروان عبد الرحمن إلى عائشة يسألها فقالها إن أبا هريرة يقول من أصبح جنوبا فلا صوم له، فقالت عائشة قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم يتم صومه، فأرسل إلى أبي هريرة فأخبره أن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم يتم صومه، فكف أبو هريرة. حدثنا عبيدة حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة قال بعضنا إن هذا أخبرنا عنك أنك قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم، قالت أجل ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملككم لأربي. حدثنا عبيد بن محمود بن حميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، قالت فلما قدمنا طاف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحل من كان لم يكن معه هدي، قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معه هدي، قالت وكنت حائضا فلم أستطع أن أطوف، فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله ارجع نساؤك بعمرة وحجة وأرجع بحجة، فقال انطلقي مع أخيك عبد الرحمن للتنعيم ثم ميعاد ما بيني وبينك كذا كذا وكذا، قالت فلقيته بليل وهو منهبط أو مصعد، قالت وقالت بنت حيي ما أراني إلا حابستكم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة ما أراني إلا حابستكم، أليس قد طفت يوم النحر، قالت بلى، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفري. يعني يكرر كلامها لما قال عقرى حلقة ما أراني إلا حابستكم، يعني ظن أنها ستحبسهم الجيش معه. نعم. حدثنا حسين قال حدثنا شيبان المنصور فذكره بإسناده ومعناه. نعم. حدثنا عبيدة قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسد عن عائشة رضي الله عنها قالت قد عللتمون بالكلب والحمار، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسط السرير فيصلي وأنا في لحافي فأكره وأسنحه فأنسل من تلقاء رجليه. الكلمة هذه زاد حية أسنحة ومنه السوانح والبوارح أسنحة أي حية مرة يسنح بسنح عليك سنح عليه. نعم. حدثنا عبيدة قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم. حدثنا عبيدة قال حدثني يزيد بن أبي زياد عن عطاء بن أبي رباح قال أتينا نسوة من أهل حمص عائشة فقالت لهن عائشة لعل كنا من النساء اللواتي يدخلن الحمامات، فقلنا لها إنا لن نفعل، فقالت لهن عائشة أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة وضع ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ما بينها وبين الله عز وجل. الحمامات العامة يعني المغتسلات العامة مثل النوادي الآن الصحية هذه وغيرها، والأماكن الباردة يكون فيها حمامات، فنهتهن عائشة. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قد توفي إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه. يقول اختلف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ورجح بعضهم أنه صلى عليه، وبعضهم قال أنه ما صلى لأنه اشتغل بصلاة الكسوف يومئذ وصلى عليه غيره، يعني هو صلي عليه، لكن هل صلى هو عليه الصلاة والسلام على ابنه أو لا، ولا هو صلي عليه؟ فالذين قالوا ما صلى عليه قالوا أنه اشتغل بصلاة الكسوف لأن ذلك اليوم. ولا الطفل يصلي عليه. نعم. إيه إيه المعالجة إذا كان ضرورة مثل المستشفيات لا بأس، أما اللي تروح تجميل وكذا هذا أعوذ بالله ما يصلح. إيه مثل إيه كان إنها كان علاج مثل يعني حتى الطب الشعبي تمرخها ولا كذا، هذا أهون كان علاج، أما غير كذا لا. حتى الحمامات ورد فيها الرخصة في العلاج. نعم. وين؟ مو بظنه، هي كلها تكشف، لأن يعني مكان اغتساله اغتسال عام، وأيضا شو اسمه يكون فيه تجميل حتى للرجال، التنوير هذا يسمونه النورة تكون في الحمامات، يأخذ سنن الفطرة وكذا كله في الحمامات، هذه مشهورة في الأماكن الباردة. نعم. كان في الطائف موجود وكانت في المدينة، ومش شاملة زالت موجودة الآن، هي الآن رجعت باسم المساج والحمامات، هذه انتشرت الآن. إيه إيه خطيرة مرة، ولذلك من أعوذ بالله تضع ثيابها في غير بيت زوجها. نعم. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فقالوا والله ما ندري كيف نصنع، أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه؟ قالت فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة حتى والله ما من القوم من رجل السنة حتى والله ما من ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما. قالت ثم كلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو، فقال اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثيابه. قالت فثاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلكه الرجال بالقميص، وكانت تقول لو استقبلت من أمر مسدبارت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. هذا أيضا من حفظ عليه الصلاة والسلام ومقامه، إنه ما يجرد من الثياب حتى هو ميت، ما يجرد من الثياب كما يفعل بالناس، ولكن يغسل عليه ثيابه، لأن هذا نبي مقامه عظيم سواء هو حي أو ميت عليه الصلاة والسلام. حتى إن عائشة تقول مع ذلك لو كان ما غسل إلا نساء عليه الصلاة والسلام. أبو بكر أوصى أن تغسل زوجته أسماء بنت عميس، وفاطمة غسلها علي. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان بالليل أوزاعا، يكون مع رجل شيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو الستة أو أقل من ذلك أو أكثر يصلون بصلاته. قالت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من ذلك أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي ففعلت، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العشاء الآخرة. قالت فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا، ثم صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل وترك الحصير على حاله. فلما أصبح الناس تحدثوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كان معه في المسجد تلك الليلة. قالت وأمس المسجد راجا بالناس وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم دخل بيته وثبت الناس. قالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس يا عائشة؟ قالت فقلت له يا رسول الله سمع الناس بصلاتك البارحة بمن كان في المسجد فحشدوا لذلك لتصلي بهم. قالت فقال اطوي عنا حصيرك يا عائشة. قالت فعلت وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم غير غافل، وثبت الناس مكانهم حتى خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصبح. فقال أيها الناس أما والله ما بت والحمد لله ليلتي هذه غافلا، وما خفي علي مكانكم، ولكني تخوفت أن يفترض عليكم فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال وكانت عائشة تقول إن أحب الأعمال الله أدومها وإن قل. اللهم صل على محمد. هذا سياقة حسنة ومفصلة، لكن بقي فيها أنه مو ليلة واحدة، صلى بهم ثلاث وامتنع في الليلة الرابعة، هذا المحفوظ. وفيه ان الجماعه في قيام الليل لا باس بها ان لم يحشدوا لها، يعني ان جاءت كذا اتفاق لا باس بها. اما عاد في التراويح في رمضان اصبحت سنه بعد ما جددها عمر، لكن في غير رمضان ان لم يحشدوا يعني ويداوموا لا باس. نعم. كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم حذيفه، وصلى مع مسعود، وصلت مع عائشه، وصلى ها ايه ايه لويه ايه صلوا ايه يعني في رمضان تراويح لا اذا كان المسجد فيه جماعه لا في جماعه قائم اي لا لان هنا ما كان في جماعه هنا كان بعد العشاء ما في جماعه فكان في اول امر يصلون اوزاع كل خمسه وسته الحال اذا قام مثل سنه عمر اللي احياها تراويح قامت في المسجد خلاص ما يقام في جماعتين. نعم. حدثنا يعقوب أخرى حدثنا أبي علي بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخلت علي خويلة بنت حكيم ابن أمية بن حارث من الأوقص السلمية وكانت عند عثمان بن مضعون قالت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلة هيئتها فقال لي عائشة ما أبذ هيئة خويلة قالت فقلت يا رسول الله امرأة لا زوج لها لا جوز لها يصوم النهار ويقوم الليل فهي كمن لا زوج لها فتركت نفسها وأضاعتها قالت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون فجاءه فقال يا عثمان أرغبة عن سنتي قال فقال لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فصوم وأفطر وصلي ونم. اللهم صل على محمد. لا رهبانية في الإسلام. الرهبانية حتى لو استلذيت لها واستحسنتها عاقبتها ليست بجيدة. كما قال الله عن اللي قبلنا رهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلفت نظر عثمان قال ترغب عن سنتي؟ قال لا والله إنما أطلب سنتك. قال فإني أنام وأصلي وأقوم وأفطر وأنكح النساء ثم أيضا نبه على شيء آخر غير رهبانية أنك أنت الآن بتركز على حق واحد وبتضيع حقوق أخرى والمسلم يكون متوازن نفسك حق وضيفك لحق وأهلك لهم حق ولربك حق وأعطي كل ذي حق الحق سبحان الله العظيم هذا الإسلام هذه خويلة المرأة الصالحة عثمان مات في أول هجرة يعني أول مهاجري مات عثمان المضعون قبل بدر رضي الله عنه لكنه كان مجتهد في العبادة رضي الله عنه هذه خويلة اللي خطبت للنبي صلى الله عليه وسلم عائشة وسودة نعم هي خولة دلعونا خويلة سلمية الأخرى ولا سلمية هذيك امرأة عثمان بن مضعون حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم الحولاء بنت تويت فقيل له يا رسول الله إنها تصلي الليل إنها تصلي بالليل صلاة كثيرة فإذا غلبها النوم ارتبطت بحبل فتعلقت به قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتصلي ما قويت على الصلاة فإذا نعست فلتنم هذا ابن إسحاق ترى يعني دخل شيء بشيء اللي كانت واضعة حبل زينب بن جحش والحولة هذه كانت بس ما تنام الليل تعرف بعض المحدثين سبحان الله ما انت لو تشوف الناس عندك خبرة بسوالف الناس الحين نفس الطريقة تلقى بعضهم يدخل سالفة في سالفة يرهم ترهيم وما يدري أحيانا وبعضهم لا يجيبك السالفة على وجه حتى لو طالب الزمن كل سنة تسمع نفس الكلام المحدثين كذا بعضهم يسمع الحديث ثم يخلطها هو ما يشعر الحولة بنت ويت هذه من بني أسد بن عبد العزة قرشية كانت أيضا سبحان الله شوف الصحابة كيف اجتهدوا في العبادة في أول أمر صابهم خوف ورغبة في الآخرة النساء والرجال كانوا كثير منهم اجتهد شديد في العبادة والله العبادة هي اللي تورث اليقين نعم حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهر أكثر صياما منه لشعبان فكان يصومه وعامته حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمي عمر بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنع نقع البئر نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق يعني قال حدثنا هشام. لا يمنع الناس منها، اللي عنده بير فيها مان حلو ولا فيها شيء وفيها فضل لا يمنع الناس، لا يمنع الناس منها. ها من اللي يأخذون ذولا؟ لا هذه له أن يمنع، كان يتاجر فيه له أن يمنع. إيه لا له أن يمنع، لكن اللي يشرب في رأسه ولا عنده فضل ويسقي بهايمة ولا يسقي زرعة لا تمنع، هذا فضل، هذا إذا كنت تملكه. أما إذا كانت بير في البر هذا عاد واجب عليك، ما يبحق لك، أو كانت بير عامة ما يجوز أنك تمنع الناس. نعم. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخرة، وتمر الذخرة العجوة. عندك كذا الذخرة؟ إيه الذخرة عندك. عندنا مضبوط الذخرة. ذخرة؟ هو الأصح، يعني مذخور، يعني نفيس يدخر بمعنى يمنع من الناس، من تمر الذخرة. نعم. وتمر الذخرة العجوة. فرجع به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فالتمس له التمر فلم يجده، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا عبد الله إن قد ابتعنا منك جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخرة فالتمسناه فلم نجده. قال فقال عربي وغد رأه. قالت فنهمه الناس وقالوا قتلك الله، أتغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندنا أيغدر، قاتلك الله، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظن غدر. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم عاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله إن ابتعنا جزائرك ونحن نظن أن عندنا ما سمينا لك فالتمسناه فلم نجد. فقال عربي وأغدراه. فنهمه الناس وقالوا قتلك الله، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا. فلما رآه لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه اذهب إلى خويلة بنت حكيم بن أمية فقل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك إن كان عندك من وسق من تمر الذخرة فأسلفنا حتى نوديه إليك إن شاء الله. فذهب إليها الرجل، ثم رجع الرجل فقال قالت نعم هو عندي يا رسول الله، فابعث من يقبضه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل اذهب به فأوفه الذي له. قال فذهب به فأوفاه الذي له. قالت فمر العربي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه فقال جزاك الله خيرا فقد أوفيت وأطيبت. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك خير عباد الله عند الله يوم القيامة الموفون المطيبون. عند المطيبون أبي حقها أطيبت مطيب. ها أطيبت مطيب يمكن أحسن قد أوفيت وأطيبت يمكن صح. أطيبت يعني أوفاه وزيادة وطابت نفسه سبحان الله. لكن فيه إن صاحب الحق له مقال، حتى لو رفع صوت عليك ولو كنت أعلى مقام منه صاحب الحق له مقال، ولذلك قال اتركوه. لكن ها هو الظاهر اللي بده التمر، هو يبي التمر يبي التمر لأن إصراره هذا، لأن إصراره ما يلقون التمر وعجوة بعد. ها التمر ما يدري عنه أخوي لهذه رضي الله عنه في كل موطن تطلع رضي الله عنه. كان عمر يحبها أخوي له، لا شافها في الطريق عادي امرأة كبيرة أخوي له من الأوائل، هذه المهاجرات الأوائل. وفيه أن خيار عباد الله، هذا آخر الحديث، عند الله يوم القيامة الموفي المطيب، اللي تطيب نفسه ويوفي، أن تسلف أوفى وطابت نفسه وطيب ونبتاع ونشترى صاحب الحق له مقال، لو رفع صوت عليك ولا كذا له مقال. نعم. حدثنا يعقوب وسعد قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن إسحاق بن سالم بن حثم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت في حجري جارية من الأنصار فزوجتها. قال فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرسها فلم يسمع لعبا، فقال يا عائشة إن هذا الحي من الأنصار يحبون كذا وكذا. يحبون له ها؟ لا لا مو بيع، هذا سلف. يجوز انك تسلف تمر وترد تمر قرض، بس انك ترد بنفس الصاع هذا مو بيع. اما لو كان بيع لازم يدا بيد مثل بمثل، لكن قال اسلفينا. قول عائشة زوجتها ليس ان المرأة تزوج المرأة، وان كان عائشة يمكن لها مذهب في ذلك، لكن المحكم ان المرأة ما تزوج المرأة، لكن معنى زوجتها يعني تسببت في زواجها لأن كانت في حجرها ويسرت أمرها وكذا، لكن اللي يعقد المرأة وليها. لكن ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم لعب في العرس، فقال لعائشة أن هذا الحي من الأنصار يحبون الشيء هذا، يحبون كذا وكذا. الآن يعني بعض الناس بين طرفين، وإن كان الطرف الثاني قليل، لكن بعض الناس مرة يكون بس ذبيحة ولا فيه لا دف ولا شيء، ولا يعني عزيمة عادية، ويأخذ بنت امرأة الزوج. لا لو يضرب الدف هو السنة، الزوج كالنقص تماما. ما يحكم شيء، ها؟ ما يحكم بالمشروع إذا فتح الباب. لا عاد هو رب المنزل، صحيح النساء إذا فتحن الباب، لكن عاد هو لا يزود ولا ينقص، يضرب الدف. كان تأكد إني ما تحكم ما مرة النساء إذا فتح الباب المشروع تخلف الممنوع. إيه. وسكر الباب وقصر. الضرب الدف ولو يسير، ولو إنه يفتح الباب للجواري، هو ترى الأصل الجواري الصغار. الكبار ذلي خلاص يبين يرقصن وكذا، يخلي الصغار صغيرات يدفن ويرقصن بعد العصر ولا. أي صغار. ها؟ في ساعتها العجوز صغير. نعم. لا هذاك بيع ينبني عليه كل أمور البيع، وهذا قرض، يعني هذا جنس وهذا جنس. ها الصورة في الظاهر لكن ما تؤدي نفس المنهي عنه، لأن المنهي عنه اللي هو ربا القروض، أهم شيء إنه يصير مثلا بمثل. لكن عاد وجود الأجل ولا وجود فيه زيادة، وجود فيه إحسان، خلاص طلعنا من الربا ودخلنا في الإحسان، لأن الإحسان هو ضد الربا. فأنا الآن أسلفك مثل هذا 60 صاع وسق، وبعد أيام ترد لي 60 صاع، إحسان هذا، ومثلا بمثل، بخلاف البيع. البيع يعني إذا كان فيه دراهم يعني فيه مشاحة، الناس ما تطيب أنفسهم، هذا إحسان وهذا بيع. وفيه جنس ثالث اللي هو السلم، من يأخذ منك الدراهم ويعطيك إيش اسمه التمر، أو التمر بالدراهم. ها إيه صحيح، بالنية التحايل كله مغلق، ولا كل واحد يقدر يتحايل. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتت سهلة بنت سهيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا نبي الله إن سالما كان. لحظة في واحدة قبله. إيه أحسن الله. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن ما خرج سهم وخرج بها. بقي أنا عندي المسألة اللي قلت لكم، ما أدري يقرع كل مرة ولا اللي يخرج سهمها المرة الجاية ما تدخل في القرعة. هو عليه الصلاة والسلام ما في شك إنه كان إذا أراد يقرع بين النساء، بس آخر سفر إذا أطلعت وحدة هل تدخل في الإسهام من جديد ولا ما تدخل؟ وإذا كانت ثنتين مثلا فقط، وحدة طلع سهمها السفرة هذه، السفر الجاية تكون الثانية تلقائيا ولا يقرع من جديد؟ الحمد لله عندكم الله وصحبه. إذا أصلح انتهينا مسألة الصلح، لكن هو القرعة أصلا عند المشاحة، لو اتفقوا انتهينا. القرعة فيها أمرين، إنها ما تكون عند المشاحة، والشيء الثاني تكون عند الاستواء، استواء الحقوق تفصل بينهم القرعة. نعم. الحمد لله. نعم الله أصحابكم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتت سهلة بنت سهير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا يا نبي الله إن سالما كان منا حيث قد علمت إن كنا نعده ولدا فكان يدخل عليه كيف شاء لا نعتشم منه فلما أنزل الله فيه وفي أشباهه ما أنزل أنكرت وجه أبي حذيفة فإذا أراه يدخل عليه قال إذا رآه يدخل عليه قال فأرضعيه 10 أرضعات ثم ليدخل عليك كيف شاء فإنما هو ابنك. فكانت عائشة تراه عاما للمسلمين وكان من سواها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنها كانت خاصة لسالم أو لأبي حذيفة الذي ذكرت سهل من شأنه رخصة له. 10 رضعات هذه يقول انفراد بابن إسحاق المشهور 5 وإن كانت عائشة قد قالت أنها فرضت 10 ثم نسخت إلى 5 لكن هنا المشهور 5 رضعات والصواب أنه خاص. وبعدين أصلا حتى فعلا حتى وضع سالم لا يتكرر لأنه كان ابن بالتبني ابن حقيقي. وبعدين حتى قوله فإنما هو ابنك أي فيما سلف وبعد الرضاع هو ابنك. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد أنزلت آية الرجم ورضاعات الكبير 10 فكانت في ورقة تحت سرير في بيتي فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بأمره ودخلت دويبة لنا فأكلتها. أكلت الورقة. آية الرجم معروفة في سورة الأحزاب ورضاعات الكبير تقول عائشة أنزل في القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم ثم نسخنا ب5 وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ يعني تفسير. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم الزهري وهشام بن عروة بن الزبير كلاهما حدثني عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت بريرة عند عبد فعتقت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بيدها. هذا الوضع في الكفاءة إذا كان ما في كفاءة بين الزوجين يكون أمر المظلوم بيده ليس معناه إبطال العقد من أصل ولكن أمرها بيده. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح وحدث ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سجي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبيه هذا ترى بعض الناس يلخبط بين اللي كفن فيه واللي سجي به فتجدهم يقولون كفن في ثوب حبرة. لا هو كفن في 3 أثواب بيض سحولية لكن لما كفن سجي بمعنى وضع عليه هذا قبل التكفين لما مات سجي بثوب حبرة والحبرة المخطط. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي لا على وزن عنبة على وزن عنبة على وزن خيرة حبرة. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي هذا يعقوب من يعقوب هذا ما ميلاد صاحب الرجال بن سعد يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وأخوه سعد بن إبراهيم كلهم شيوخ لأحمد وأبوهم شيخ لأحمد إبراهيم بن سعد لكن حدث عن قليل فقط كان في بغداد. إبراهيم بن سعد من فقهاء المدينة اللي أخذهم المنصور أو الرشيد يمكن الرشيد وجابهم لبغداد لأن كانوا يحاولون يعززون بغداد ينقلون المركز العلمي فيها حاولوا في مالك لو انتقل مالك إلى بغداد استعزت صحيح لكن مالك رفض قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون فأخذوا بعض فقهاء المدينة نقلوهم إلى بغداد منهم هشام بن عروة نفسه حدث في بغداد ومنهم إبراهيم بن سعد هذا بن عبد الرحمن بن عوف إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وأولاده يعقوب وسعد. شوف السند اللي بعده الأخوين كلهم يعقوب وسعد كلهم أبناء إبراهيم بن سعد. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبيه عن عروة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. قال فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم المرض الذي قبض فيه أخذته فيه بحة أو بحة بحة فسمعته يقول مع الذين نعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قالت فعلمت أنه خير. نعم. حدثنا يعقوب وسعد هذا أيضا من شرف عليه الصلاة والسلام ما النبي عموما ما تقبض نفسه إلا أن يخير يختار، يعني هذا خاص بالنبي لازم يختاره، لكن الله أعلم به، الله أعلم حيث يجعل رسالته، كلهم سيختارون الرفيق الأعلى. نعم. ولا موسى عليه السلام خير ربه وقال ضع يدك على جيل ثور وعد اللي تحتها من الشعر، لك بكل شعرة سنة عن جلد الثور، قال ثم ماذا؟ قال الموت، قال من الآن. نعم. حدثنا يعقوب وسعد قال حدثنا أبي عن أبيه عن طلحة بن عبد الله بن عثمان قال سعد بن التيمي قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قالت أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلني فقلت إني صائمة فقال وأنا صائم ثم قبلني. نعم. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني شعبة عن الحجاج عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عثمان بن عبيد الله بن معمر قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول أهوى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبلني قالت فقلت له يا رسول الله إني صائمة فقالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صائم ثم قبلني. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عائشة رضي الله عنها مثله. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبيه أنه سمع عروة بن الزبير يقول قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شكواه مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق وإنه إن قام في مصلاك بكى فمر عمر بن الخطاب فليصلي بهم. قالت فقال مهلا مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت فعدت له فقال مهلا مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت فعدت له فقال مروا أبا بكر فليصلي إن كنا صواحب يوسف. مهلا يعني عتاب شديد، مهلا ما يمكن هذا، سبحان الله لحت لحت قال أنت إن صواحب يوسف في الإلحاح يعني. وهذه كانت صفة أبو بكر رجل رقيق أسيف إذا قام في المصلى ما يملك نفسه، لكن لا يحسبونه أسيف هو اللي حرق الفجاءة بالنار في وسط المدينة، لا جاء الأمر الجد ما في قوة أحد لا عمر ولا غيره، ولا جاء أمر الآخرة في القرآن ما في رقة أحد، سبحان الله اللي يجمع في قلبه الرقة الشديدة والحزم الشديد، هذا الإيمان صحيح. حزم لأجل الدين. ها؟ هو الحزم لأجل الدين. حزم لأجل الدين ورقة من أجل الدين كلها. يأخذون بعض سيرته يتركون بعض. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبيه عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجري حين نزل به الموت. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة قالت ما ألفاه السحر الآخر ما ألفاه السحر الآخر إلا عندي إلا نائما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخي بن شهاب فذكر بعض الحديث الحديبية قال محمد بن مسلم فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف بيعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قال عروة بن الزبير قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما. قد بايعتك عندك القوسين بعد كلاما؟ ما عندك قوسين؟ ما في عندك قوسين؟ لا قد بايعتك. حنا أصحاب الرسالة ترى القوسين هذه مفروض أنها بعد بايعتك بعدين كلاما، هذا تمييز يعني، هو ما يقول قد بايعتك كلاما، يقول قد بايعتك بس بعدين قال كلاما وبعدين شال النقطة هذه. ولا والله ما مست يدهما يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. ما يخامس النساء، ما يصافح، إنه كلام فقط. نعم. حدثنا أبي عن صالح هذا صفة المحنة يعقوب. امتحانها امتحان المرأة هذا هو تقرأ عليه الآية هذه، هذا معنى فامتحنوهن. ها إيه الإيمان هذا بس في البيعات الخاصة الهجرة وامتحانها هذيك الأهل حلوا العقد. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب أخبرني عمرو بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فأقدر قدر الجارية الحديثة السن الحريص على اللهو. هذه سنته لا تزيد ولا تنقص حاول أنك تصير ماشي معه. هذه سنة فقدروا قدر الجارية خاصة البنات يحبوا للعب أكثر حديثة السن الحريصة على اللهو فيما لا يحرم فيما يحل ويجمل. وأما نظرها للحبشة ما كانت تدقق نظر في الرجال هي كانت أهم شيء عند اللعب. هذا الآن يحتجون على اللي المرأة تنظر في الرجال في التلفزيون في الدعاة ولا في غيرهم تحقق في وجوههم هذا ما يصلح. أما أن عائشة ما كانت تنظر في الرجال أنفسهم حبشة كانوا يلعبون بس تنظر في اللعب. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. منه عندنا منه في نسخ فيه لكن محفوظ منه فهو رد. العمل نفسه رد ثم عاد المحدث نفسه لشأن آخر لكن العمل نفسه مردود باطل. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عمرو بن الزبير عن عائشة قالت أتت سهلة بنت سهيل بن عمرو وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علينا وأنا فضل وإن كنا نراه ولدا وكان أبو حذيفة تبناه كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فأنزل الله دعوهم لآبائهم وأقصت عند الله فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن ترضع سالما فأرضعته 5 رضاعات وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا 5 رضاعات ثم يدخل عليها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس حتى يرضع في المهدي وقلنا لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم من دون الناس. يعني عندهم محكمات هذا اللي قالوه عندهم محكمات فيه وأن الرضاعة من المجاعة وغيره. أبو حذيفة من زوج سالم هذا سالم مولى امرأة من الأنصار يعني سالم حتى ليس مثل زيد من حيث النسب زيد كلبي من قبيلة كلب عربي صميم العرب لكن سرقوه بعض الأعراب وباعوه زوج زينب بن جحش. لكن سالم مولى لامرأة من الأنصار وبعدين تبناها أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة من زوجه هند بنت الوليد بن عتبة يعني من أهل البيرق ما عندهم سبحان الله العظيم. وهذه المرتبة اللي عجز من بعدهم أن يصل إليها يعني مهما حاولوا يتأسون من الصحابة لكن عجزوا أن يصلوا إلى هالمستوى هذا خلاص مرة. ها كيف إيه لكن أقصد بالنسبة لقريش مولى كان يصليبهم لأجل الدين لكن كونه مولى ويأخذ بنت الوليد بن عتبة اللي هو شيخ بن شيخ بالنسبة لهم يعني أمر شديد عندهم. ولا هو بلال وغيرهم في الدين ما في شك لكن أقصد عندهم هذا التجاوز ومرحلة فعلا زكوا تجاوزوا كل الاعتبارات. هذه بلال من زوجه من عبد الرحمن بن عوف. وفي أشياء حتى بعض الصحابة قصر عنها جاء هذا واحد ظهر من أهل اليمن يخطب من آل البيت ورفض علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوج المقداد هو يمني زوج بنت الزبير بعبد المطلب قال ذاك النبي صلى الله عليه وسلم احنا ما نقوى. أبو بكر زوج أخته هو خليفة الأشعث بن قيس يمني وإن كان إنه كان ملك لكنه بالنسبة لقريش وأخت الخليفة يعني خلاص وصلوا إلى مرحلة ما عاد الاعتبارات هذه كلها ذابت عندهم إلا الدين. وهذا ترى ما أحد وصل إلى هالمرحلة يمكن في التاريخ ما عاد أحد وصلها كذا بالشكل هذا. ها ولا أحد باص. يعني إلا العرب اللي لهم في عمل علي يعني ما دخل. كي؟ لا لا يعني اللي ما يقدر هو مو بواجب. اللي ما يقدر. اللي ما يقدر هو واجب. لكن هي مؤشر على الزكاة إنه زكاة. خالد الله يغفر له بالوعي. الأشراف عندهم إن الشريفة إذا أخذها غير الشريف هذه كارثة ما بعدها كارثة. يام زكاه قال بزوج منير واحد نسبي وأصر لولا أن الشيخ نفسه القاضي تدخل وقال يا خالد إحنا مشغولين بالمشركين ولا تفتح نفسه فتنة ولا ما عنده. خلاص الإنسان يتجاوز المرحلة هذه واللي باقي فيه تكات ما يقدر يتجاوزه. نعم. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب أخبرني عمر بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك. قالت فلم يفعل. قالت وكان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ليلا إلى ليل قبل المناصع فخرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة فرآها عمر وهو في المسجد فقال قد عرفتك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت فأنزل الله عز وجل الحجاب. حدثنا يعقوب حدثنا أبو ويس عن الزهري قال أخبرني عمر بن الزبير عن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزق فويسق. قالت ولم أسمعه أمر بقتله. ما أعلم هو أمر بقتله عليه الصلاة والسلام لكن قالت ما أسمع لكن كانت تفعل. نعم. حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عمر بن الزبير أنه سمع عائشة تقول دخلت علي يهودية فقالت هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتاع ثم قال إنما يفتن اليهود. فقالت عائشة فلبثت بعد ذلك ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ نعم بالله فتن في القبر. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عمر بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنه جاءها أفلح أخو أبي القعيس وأبو القعيس أرضع عائشة فجاءها يستأذن عليها فأبت أن تأذن له حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن علي فلم آذن له. فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يمنعك أن تأذني لعمك؟ قلت يا رسول الله إن أبا القعيس ليس هو أرضعني إنما أرضعتني امرأته. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يذني له حين يأتيك فإنه عمك. عمك من اللبن لبن أبو القعيس وهذا أخوه. وشو القعيس؟ يمكن عندهم أيضا يبى النملة الصغيرة النملة اللي رجليها طول ما يديها هذيك تجي في البر دائم وسريعة هذيك القعيس اسمها القعيس. لا مي بالعفة ما فيه القعيس. ها استعملها ابن سينا بالقاس ابن سينا استعملها نمل كان فيه طفل عندنا مبتل وشاف القعيس هذا ماخذ العود هو الطفل صغير يتعجب منه يقول يا قعيس ما غير عود وين ودي. وراحت عنده كل ما ذكره قال يا قعيس ما غير عود. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عمر بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها فقالت لها عائشة ونفست فيها. يعني رغبت فيها في بريرة حبشية. نعم. رأيت إن عديت إيه عدت لأهلك الذين عليك لأهلك الذي عليك عدة واحدة أفعلن ذلك وأعتقك فتكون مولاتي. فذهبت بريرة إلى أهلها فعرض ذلك عليهم فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا. قالت عائشة فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري فأعتقي فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ألا من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له.

قال فقال عروة أخبرك باليقين وترد علي بالظن بأنه معترضة بين يديها اعتراض الجنازة. أخبرك باليقين تقول لعلها كلهم فقهاء الله المستعان. الآن يحصل كثيرا يجيك اليقين يقول لعلك كذا. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة بن الزبير ومحمد بن جعفر بن الزبير كلاهما حدثني عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة بركعته بعد الفجر قبل الصبح 11 ركعة من الليل 6 منهن مثنى مثنى ويوتر بخمس لا يقعد فيهن 6 مثنى مثنى وخمس مسرودة وثنتين بعد الصبح. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه هو جالس في ظل فارع أجوم. فارع اسمه اسم الأجم أجم حسان أو أطم حسان حصن له اسم فارع مثل حصون بيحيحة هذاك من الجلاح واحد اسمه الضحيان واحد اسمه المستظل هذا اسم فارع. نعم. في ظل فارع أجوم حسان جاءه رجل فقال احترقت يا رسول الله قال ما شأنك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم قالت وذاك في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فجلس في ناحية القوم فأتى رجل بحمار عليه غرارة فيها تمر قال هذه صدقتي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا فقال ها هو ذا أنا يا رسول الله قال خذ هذا فتصدق به قال وأين صدق يا رسول الله إلا علي ولي هو الذي بعثك بالحق ما أجد أنا وعيالي شيئا قال فخذها فأخذها. نعم. حدثنا سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني ثور بن يزيد الكلاعي وكان ثقة عن محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي قال حججت مع عدي بن عدي الكندي فبعثني إلى صفية بنت شهيب بن عثمان صاحب الكعبة أسألها عن أشياء سمعتها من عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثتني أنها سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق إلا لا طلاق ولا عتاق في إغلاق يغلق. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن الرومان عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل أن يطرحوا في القريب فطرحوا فيه إلا ما كان من أمي بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها فذهبوا ليحركوه فتزايل فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجار فلما ألقاهم في القليب وقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا قال فقاله أصحابه يا رسول الله أتكلم قوم موتى قال فقال لهم لقد علموا أن ما وعدتهم حق قالت عائشة رضي الله عنها والناس يقولون لقد سمعوا ما قلت لهم وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد علموا. الإغلاق في السورة السلف بالإكراه. الإغلاق في السورة السلف بالإكراه. لا هذا عاد تفسيرات بعض الخلف أنهم وسعوا الإغلاق وقالوا الغضب الشديد وكذا ما في حد يطلق إلا في غضب إذا كان مثل السكران حكم السكران يقع حكم مثل طلاق السكران لكن الإغلاق هنا الإكراه اللي انعدمت فيه الإرادة وهذا حصل حتى عمر رضي الله عنه يوم جاءت المرأة وزوجها في البير وأخذت المحش عند أرشة قالت طلقني ولا قطعت أرشة حاول فيها انتفاهم ما انتفاهم قالت أرشة بقطع أرشة وخليك تروح واحد وقت عمر محشة معه بتقطع ريشة ما تبي فطلقها يوم جاء عمر قال ما وقع شيء بغيه فهفة مقيط تزايل تتمزع الله هيك في نشر كان يوم حر بدر كان في حر شديد وقعد النبي صلى الله عليه وسلم في عرصة 3 أيام يوم جعد بيمشي ألقاهم في القليب يسحبونهم برجليهم سبحان الله سادات الوادي يسحبونهم برجليهم يرمونهم في القليب هذا كلهم إلا هذا كل ما سحبوه امزع منه يده ورجله تمزع قد انتفخ من الحر منه. وهذا معناه أن حتى الكافر تغيب جثته قاموا يجمعون التراب والحصى ويحطون عليه عشان ما يؤذي الناس. الله أكبر. هذول اللي كانوا وجدوا ما وعدهم الله حق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطردونه يؤذونه يضعون السلع عليه. شوف سبحان الله كلها في ظرف سنين لكن الصبر. الله لا يبلانا. هذه والله البطشة الكبرى. اي والله يوم نبطش البطشة الكبرى انهم منتقمون. هذه نزلت في مكة لكنكم قوم تستعجلون. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم أسراهم ولا أسرائهم نعم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع بمال وبعثت فيه بقلادة لها كانت لخديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها. قالت فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها سيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. فقالوا نعم يا رسول الله فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. اللهم اللهم نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما أتى قتل جعفر عرفنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الحزن. لما أتي ها؟ لما أتى عندكم؟ نعم. قالت فدخل عليه رجل فقال يا رسول الله إن النساء قد غلبننا وفتننا. قال فارجع إليهن فأسكتهن. قال فذهب ثم رجع فقال له مثل ذلك. قال فيقول وربما ضر التكلف أهله. قال فاذهب فأسكتهن فإن أبين فاحثوا في أفواههن التراب. قالت قلت في نفسي أبعدك الله فوالله ما تركت نفسك وما أنت مطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عرفت أنه لا يقدر على أن يحثو في أفواههن التراب. أي والله ضر التكلف أهله. غلبهم الحزن يبكون ما في نياحة لكن هذا جاء وقال آخر شيء قال احثوا ما أقدر لكن التكلف. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة. هذه بني قريظة. نعم. قالت والله إنها لعندي تحدث معي تضحك ظهرا وبطنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسوق إذ هتف هاتف باسمها أين فلان. قالت أنا والله. قالت قلت ويلك وما لك. قالت أقتل. قالت قلت ولما قالت حدث قلت ولما قالت حدث أحدثته. قالت فانطلق بها فضربت عنقها. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول والله ما أنسى عجبي من طيب نفسها وكثرة ضحكها وقد عرفت أنها تقتل. مهبول. لا شهيدة. هذه شهيدة رايح الجنة. يا الله أنا من اسم. هذه اللي ألقت الرحى كانت في الحصن يوم شافت الصحابة ألقت الرحى عليه فضخت رأسه وعارفت إن جريمته هي. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم في السوق 700 رجل وجالس يضربون نعاق ونادوا باسمه فلانة عليها قصاص تضحك ظهر لبطن أما أنه دين ولا أنه بال. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له وكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة لا أراها أحد إلا أخذت بنفسه. هذا وصف جويرية حلوة وملاحة ولا أراها أحد إلا أخذت بنفسه يعني تفتن الرجال وبنت زعيمه بنت رئيس القبيلة. نعم. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها قالت فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت فدخلت عليه. فقالت يا رسول الله أنا جويرة بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من البلاء ما لم يخفى عليك فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس ولابن عم له فكتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي. قال فهل لك من في خير من ذلك فقال فهل لك في خير من ذلك. قالت وما هو يا رسول الله. قال أقضي كتابتك وتزوجك. قالت نعم يا رسول الله. قال قد فعلت. قالت: وخرج خبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. رضي الله عنه. شوف الصحابة تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، من هذا السبي وسبي النفيس وقد ملكوه، يوم قالوا أصهار رسول الله أرسلوا لي أيديه، سبحان الله، 100 بيت. نعم. حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا عبد الواحد عن أفلت بن خليفة عن جسر بنت دجاجة عندنا. قال ما عندك؟ قال أبي قال سفيان يقول فليت. نعم. هو أفلت وفليت، جسر بنت دجاجة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: بعثت صفية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام قد صنعته له وهو عندي. وكانت صفية صنع، يعني أنت تقول في الحديث الآخر من أحسن النساء صنع للطعام، يعني وتقن لصنعة الطعام. نعم. فلما رأيت الجارية أخذتني رعدة حتى استقلني أفكل. أفكل الأفكل الرعدة الشديدة من شدة الغضب. وضربت القصعة فرميت بها. قالت: فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت الغضب في وجهه، فقلت: أعوذ برسول الله أن العنني اليوم. قالت: قال أولى. ما أولى، يعني لو فعل أولى، لكنه ما فعل، يعني تستحقي ذلك. نعم. قالت: قلت: وما كفرته يا رسول الله؟ قال: طعام كطعامها وإناء كإنائها. قال أبي وسفيان يقول فليت. في الأخير. في الأخير. سبحان الله. دجاجة. نعم. حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن منصور وابو سعيد قال: حدثنا زائد حدثنا منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم مذ قدموا المدينه 3 أيام تباعا من طعام حتى توفي. قال ابو سعيد: 3 ليال تباعا من خبز بر حتى توفي. حدثنا حسين قال: حدثنا شيبان عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل انه قال: سالت عائشه رضي الله عنها قلت: اخبريني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به لعلي أدعو الله به فينفعني الله به. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. حدثنا حسين قال: حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض إذا أتي بالمريض قال: أذهب الباس، رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. حدثنا حسين حدثنا شيبان المنصور عن الشقيق بن سلمة عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسية كان لها أجرها بما أنفقت لزوجها أجره بما اكتسب، والخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. هذا معاني اسم الله الواسع. الله واسع سبحانه وتعالى، الزوج بما اكتسب والمرأة بما أنفقت والخازن كلهم يؤجرون. نعم. حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي قال: حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال: قلت: يوم المؤمنين حدثيني بشيء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. حدثنا زياد بن عبد الله قال: حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أدركته الصلاة جنبا لم يصم. قال: فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: إنه لا يقول شيئا، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح فينا جنبا ثم يقوم فيغتسل فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيخرج فيصلي بالناس والماء ينحدر في جلده ثم يظل يومه ذلك صائما. حدثنا زياد بن عبد الله قال: حدثنا منصور عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه؟ قالت: كان ينهى عن الدباء والمزفت. قال: قلت: فالسعن؟ قالت: إنما أحدثك ما سمعت ولا أحدثك بما لم أسمع. ما هذا بعد حية اللفظ عندنا. السعن هو القربة الصغيرة، هو السعن هنا بس حنا نسميه السعن خففة، إلى الآن مستخدم عندنا السعن. عندكم؟ القربة الصغيرة. عندكم غرارة؟ ها؟ غرارة هي اللي قبل شوي غرارة. حدثنا زياد بن عبد الله قال: حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟